السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح لنا بها أبواب الخير والتيسير، وتصرف بها عنا أبواب الشر والتعسير، وتكون لنا بها وليًا وناصيرًا يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة ولا يا جماعة؟ مش كفى بها نعمة؟ مش نقولها من قلبنا ولا إيه؟ لك الحمد على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. لك الحمد أن هديتنا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أنك هديتنا سبحانك. ولك الحمد أن عافيتنا مما ابتليت به غيرنا، وفضلتنا على كثير ممن خلقت تفضيلا. يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بكم أحبابنا الكرام وأبطالنا الجمال، ولقاء إيماني متجدد، ولقاء خاص جدا جدا جدا جدا جدا النهاردة. فعايزين نصدق مع ربنا، عايزين نبقى مركزين، عايزين نقبل على ربنا بقلوبنا مش بأجسادنا وبس، لأن محل نظر الرب هو القلب. فالنهاردة بنتكلم عن أعظم حدث عرفته سيرة النبي، بل إن شئت فقل أعظم حدث عرفته البشرية. النهاردة بنتكلم، وكلكم عارفين إن بكرة 1 محرم، وكل ما تبدأ سنة هجرية جديدة كلنا نرجع وراء 1400 سنة ونفتكر أعظم هجرة وأعظم حدث وأعظم تضحية وأعظم قصة عرفتها البشرية. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، لما قبل ما يتعمل التاريخ الهجري الإسلامي، لما لقى كل واحد بينسب للحدث اللي على مزاجه، فواحد يقول لك والله أنا إيه، أنا ابني اتولد بعد بدر بسنتين، واحدة تقول أنا اتجوزت بعد مثلا أحد بسنة، واحد يقول لك أنا معرفش سافرت بعد الإسراء والمعراج بسنة، كل واحد بينسب للإيه. قال لك لا لا، لازم نعمل إيه، نعمل مرجعية للإسلام، كل المسلمين ينسبوا لحدث إيه واحد بس. وقعد يقول إيه أعظم حدث، إيه أعظم حدث نقل المسلمين نقلة تانية، إيه أعظم حدث حصل في حياة النبي عليه الصلاة والسلام نقل المسلمين من الاستضعاف للتمكين، إيه أعظم حدث كان هو بداية القوة وبداية النصرة والتأييد وبداية تأسيس الأمة والدولة الإسلامية، هو حدث هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. الحدث ده حدث قوي أوي يا جماعة. واحد يقول محمد قديمة، إيه اللي قديمة، من عارف إن الهجرة قديمة، إيه اللي قديمة، إحنا حكينا عنها كتير، فيعني الحدث والقصة معروفة. القصة معروفة، بس ما زالت أنوار الهجرة تضيء والله حتى الآن يا جماعة، والله يا دكتور. كل مرة نتكلم فيها عن الهجرة ربنا يفتح فتوحات ونفهم معاني ونقف وقفات ما وقفناهاش قبل كده، مع إن حكينا فيها كتير، وكأن ربنا يريد جل في علاه إن المسلمين كل بداية سنة هجرية يفتكروا الهجرة ويستلهموا منها النور ويستلهموا منها القرارات. يعني إيه الكلام ده؟ الجماعة الغرب عندهم حاجات كتيرة مش حلوة إحنا بنقلدهم فيها، بس عندهم حاجة حلوة. كل سنة ميلادية، هم عندهم ميلادية، إحنا عندنا إيه؟ هجرية. كل سنة ميلادية يعملوا حاجة اسمها resolutions، قرارات. اللي مأخر قرار في حياته ياخد القرار مع بداية السنة الميلادية. عشان كده الإحصائيات بتقول أكتر يوم في 365 يوم في قرار الإقلاع عن التدخين هو 1 يناير من كل سنة. كتير من المدخنين بياخد قرار في الغرب الإقلاع عن التدخين بهمة السنة الجديدة، ودي حاجة مش بنتعلمها من الغرب قوي، عادنا نتعلمها أصلا من النبي عليه الصلاة والسلام ومن الصحابة في فتوحات الهجرة، واستلهمنا ونلهم القرارات العظيمة من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. زي ما كان القرار ده فتح للمسلمين، عايز أقول لك زي ما كان القرار ده فتح للمسلمين والقرار ده كان فيه بداية جديدة لعهد إسلامي جديد، لازم أنت، لازم أنا وأنت بكرة واحد محرم ناخد قرارات جديدة في حياتنا. أنا جاي أقول كده النهاردة، جاي أقول قرارات الهجرة، مش جاي أحكي القصة ولا، قبل ما أحكي القصة عايز أقولك اوعد ربنا إن بكرة واحد محرم هتاخد قرار محوري في حياتك بقالك فترة مأخره. ولو سمحت بلاش قرارات كتير، خليه إيه؟ قرار واحد بس تركز فيه والتزم بيه واوعد ربنا بيه واستمر بيه طول السنة الهجرية. وإذا كنا من أهل الدنيا السنة الجاية واحد محرم، خد قرار إيه؟ يعني يا محمد يعني خد قرار ان انت ما تفوتش صلاه في الجامع. خلاص انا السنه اللي فاتت وقعت مني كتير وكنت بعكز واجيب 2 من 5 وساعات 3 من 5، لا هجيب 5 من 5. لو وقع مني حاجه يبقى ده استثناء. خد قرار انك تتعلم قران، خد قرار واحد بس ان انت تتعلم قران وتبقى فاهم معنى الايات اللي انت بتقراها وتهتم بالقران وتدخل اولادك مدارس فيها قران وماده اساسيه وفيها النجاح وسقوط القران مش ماده بره المجموع. خد القرار ده هتعامل مع كتاب ربنا معامله تاني. او خد قرار تاني ان انا هحسن معاملتي مع والدي ووالدتي، هركز في بر الوالدين اكتر من تركيزي مع اصحابي. خد قرار ان انت تبطل تدخين لو انت مدخن، خد قرار ان انت تصلح علاقتك مع الناس اللي زعلانه منك وكتر النرفزه اللي انت فيها خد قرار، خد قرار واحد بس في بدايه السنه الهجريه بكره يا جماعه. يا ريت تحضر القرار دلوقتي، يا ريت تحط القرار في بالك من دلوقتي او ترجع تصلي ركعتين قيام وتستخير ربنا في القرار اللي انت هتاخده، وبكره واحد محرم يكون بدايه عهد جديد ليك زي ما كانت الهجره ملهمه للمسلمين وبدايه فتح للامه. ليه ما نعملش كده يا جماعه؟ خد قرار انك تتعلم علم شرعي. ايه رايك تلتحق بدبلومه علوم شرعيه، اكاديميه زاد مثلا اونلاين موجوده، او اكاديميه ابجديات مثلا للدكتور محمد الغليظ، او مثلا اروقه من اروقه الازهر، اي مكان تتعلم فيه دينك كويس وعقيده كويسه. خد قرار، خد قرار، الا قرار الجواز يعني ماشي، الجواز ده ما تعتبروش من القرارات اللي ايه يعني اجله شويه. خد قرار يقربك من ربنا، خد قرار الجواز والله، بس يعني ايه دور بقى على الانسانه اللي تعينك على طاعه ايه، على طاعه ربنا سبحانه وتعالى، وتبدا الهجره يا جماعه، وتبدا انوار الهجره وقرارات الهجره. يوم الخميس 26 صفر، الهجره حصلت في صفر، احنا بنفتكرها في محرم بس عشان بدايه السنه الهجريه، لكن فعليا النبي هاجر يوم 27 صفر. 26 صفر يجتمع صناديد قريش في دار الندوه عشان يحسموا امر الاسلام. خايفين ليه؟ خايفين، خايفين لان كل المسلمين هاجروا ما عدا النبي عليه الصلاه والسلام وسيدنا علي وسيدنا ابو بكر واسرته. فلو هاجر النبي تبقى اكتملت اركان الايه الدوله الاسلاميه، هم خايفين من دي، وعارفين لو النبي هاجر وتكونت الدوله هيبقى في احد وفي بدر وفي الخندق وفي فتح مكه، واللي كانوا خايفين منه حصل. فقالوا لا لازم نمنع محمد. نمنعه ازاي؟ ننفيه صلى الله عليه وسلم، او نقتله. واذ يمكر بك الذين كفروا لايه؟ ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك ويمكرون ويمكر الله. شوف التصوير القرآني، والله خير الماكرين. ياخذوا قرار غاشم لازم نقتله صلى الله عليه وسلم. طب هنعمل ايه مع بني هاشم؟ احنا كلكم عارفين القصه وانا مش هحكي القصه كلها، بس بعض الوقفات. خلاص كده هنجيب من كل قبيله من كل عيله ولد شاب قوي ونديله سيف ومفيش مانع يغمزه في السم كمان، ويقف قدام بيت النبي عليه الصلاه والسلام، اول ما يخرج يضربوه ضربه ايه؟ رجل واحد ما تعرفش بني هاشم تاخد ثقرها من مين. ينزل في الحال سيدنا جبريل على النبي عليه الصلاه والسلام، يا محمد قد اذن الله لك بالهجره. النبي ما يتحركش الا باذن ربنا. خلاص ههاجر، خلاص هسيب مكه، خلاص احب البلاد الى قلبي. ايوه يا رسول الله. ليه؟ عشان الدين ينتشر. وهنا في وقفه يا جماعه، شبابنا عايز يهاجر ليه؟ سؤال مهم. دكتور شبابنا عايز فلوس، وحقك تدور على الفلوس مش غلط، او حقك تبتغي الرزق الحلال. عايز ايه؟ عايز تشوف اماكن احسن، عايز تمتع عينك. الاولى انك تهاجر عشان تقيم دينك، ولو سمحت لو اضطريت تهاجر عشان تجيب فلوس راعي الدين في هجرتك. صح يا دكتور ولا ايه؟ راعي مكان تقيم فيه دينك. شباب كتير موهوم بالغرب، موهوم بامريكا، موهوم بكندا، موهوم بكذا كذا، هتعرف انك تعبد ربنا كويس؟ ده سؤال. بناتك هيطلعوا بيطيعوا ربنا؟ المجتمع اللي حواليك يعينك على التوحيد، ولا هنخش في سكه مظلمه؟ اوعى تبيع دينك علشان دنيتك وهجره هتضيع. والله شفنا الكلام ده بعينينا، شفنا ناس فقدت دينها، شفنا الناس فقدت تربيه اولادها، شفنا الناس راحت في حتت علشان ايه؟ عشان بس العنصر واحد الفلوس والدنيا وبس. مفيش مانع هاجر، روح اي بلد تانية ابتغي الرزق، بس قبل ما تدور على الدنيا دور على الدين. النبي هاجر عشان يقيم الدين، وطبعا اول حد عرف الخبر وراح له النبي عليه الصلاه والسلام هو مين؟ ما تقولش ابو بكر على طول، سيدنا ابو بكر العملاق ابو بكر، خير من مشى على الارض بعد الانبياء والرسل ويطرق الباب في وقت الظهيره بابي انت وامي يا رسول الله، ما جئت في هذا الوقت الا لامر اللي جابك الظهريه في حر مكه. قال له يا ابا بكر قد اذن الله لي بالهجره. فكلكم عارفين رد الصديق، انا عارف ان انتوا عارفين، بس انا عايز اسالك سؤال، انا لو مكان سيدنا ابو بكر هقول ايه بصراحه؟ يعني نفسي اقول الصحبه والله، بس في حاجات شغلاني في قلبي جوه. يعني هل انا لو جالي قرار اسيب دلوقتي واخرج هعرف؟ لا، هقول لرسول الله توصل انت بالسلامه، هحضر لك الدبه بتاعتك واوصلك لحد اول الطريق، بس اقبض المرتب اخر الشهر وحصلك بس يا رسول الله. هقول كده ولا ايه؟ هو الدنيا مقصره فيا للدرجه دي؟ ولادي بس هيصيف، هصيف معاهم يومين وحصلك يا رسول الله، ينفع؟ سيدنا ابو بكر مش زينا، سيدنا ابو بكر مش مدعوك في الساقيه اللي كلنا فيها. احنا يا جماعه احنا مش ملك نفسينا يا جماعه، احنا متكتفين تكتيفه جامده قوي، احنا مش احرار نفسينا، احنا الدنيا مسيطره علينا قوي قوي قوي. سيدنا ابو بكر مفيش دنيا، الصحبه يا رسول الله. يا ابو بكر انت عندك تجاره، القرار مفاجئ، انت عندك اموال عند ناس وليك وحكايه وبيتك واسرتك. سيدنا ابو بكر مش بيفكر الا في حاجه واحده بس، ايه هي؟ صحبه النبي. ما اقدرش اكون في مكان انت مش موجود فيه يا رسول الله صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم. فالنبي رد عليه يقول له ايه؟ الصحبه يا ابا بكر. ايوه الصحبه، ايوه الصحبه يا الله. النبي اقر صحبه سيدنا ابو بكر، معناه ان ربنا اختار الصديق لصحبه ايه؟ صحبه النبي. دي مكانه كبيره قوي مع سيدنا ابو بكر. يا سيدنا ابو بكر انت عملت ايه؟ غششنا، قول لنا عملت ايه عشان ربنا يدي لك المنقبه الكبيره دي. عمل كل حاجه والله يا دكتور، على رأي حضرتك. إيه اللي ما عملوش الصديق صح؟ ده أول ما أسلم بس يا دكتور، 6 من 10 المبشرين، سيدنا عثمان وسيدنا طلحة وسيدنا الزبير وسيدنا سعد وسيدنا أبا عبيدة وسيدنا عبد الرحمن، إيه اللي ما عملتوش صح والله يا دكتور ربنا يبارك؟ إيه اللي ما عملتوش يا صديق عشان ما تاخدش الوسام ده؟ أول نور وأول قرار عايزك تفكر فيه النهاردة، اجتهد في القرب من ربنا وخدمة دين ربنا عشان ربنا يختارك زي ما اختار الصديق. هو يا محمد ربنا لسه بيختار؟ اه يا جماعه لسه ربنا بيختار، ربنا يخلق ما يشاء ويختار، ربنا يختار عباد ينصروا دينه، ربنا يختار عباد يصطفيهم، ربنا يختار عباد يبقوا من اهله وخصته، ربنا يختار عباد يعزوا الاسلام. انت منهم؟ عملت ايه عشان ربنا يختارك؟ اه ولا ينصرن الله من ينصره. يبقى ده ممكن يبقى قرار، ممكن يبقى قرار ان انا عايز اقرب من ربنا واهتم بالدعوه وضحي عشان ربنا يختارني زي ما اختار الصديق. عايز اعرض نفسي لاختيار ربنا. تعرف تعرض نفسك لاختيار ربنا؟ كان ربنا بيغربلنا كل شويه، بنتعرض لاختبارات ونتغربل لحد ما يفضل فينا شويه ربنا يصطفيهم ويجتبيهم ويختارهم ويعز بيهم الدين. انت منهم؟ هتكمل اختبارات طاحنه بتمر بها الام، اختبارات طاحنه، فتن ورشوه وربا ودنيا وفلوس وحلال مختلط بحرام ودنيا سداح مداح واختلاط ولاد ببنات ودنيا. هتنجح في الاختبارات دي؟ هتصر على خدمة الدين حتى لو اتريقوا عليك؟ هتقول كلمة الحق حتى لو لموك؟ هتجتهد في الدعوة إلى الله حتى لو ده سؤال مهم؟ فدي كانت أول قرار أو أول وقفة وقفنا معاه. بعد كده يبدأوا يحضروا الإيه؟ الخطة، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيدنا إيه؟ أبو بكر الصديق، ويحطوا خطة محكمة. ليه يحطوا خطة محكمة؟ ليه؟ علشان أيوة يا محمد، عشان يعلمنا الأخذ بالأسباب. زمان أنا كنت فاكر الصحابة والمسلمين دول ناس ماشيين إيه زينا كده بالبركه، يلا بينا يا عم نهاجر، يلا توكلنا على الله. ايوه توكلنا على الله، بس لازم ناخد بالاسباب. مين هينام في الفراش مكان النبي عليه الصلاه والسلام؟ مين اللي يعمل العمله دي؟ مين اللي متربي في بيت النبي؟ مين اللي يقدر يستحمل 15 سيف لو دخلوا عليه؟ ايوه حيدره، اسد الله الغالب، علي بن ابي طالب. ربي ابنك يبقى كده، يبقى خدوده سيدنا علي، مش حد تاني من التافهين ولا المهمشين. قول له يا ابني هتطلع زي سيدنا علي، ازاي جالك قلب سيدنا علي انت نايم في الفراش وانت عارف ان في 15 سيف مسموم؟ انا بدي مثال 15 10 اي حاجه يعني، وواقفين في لحظه ممكن يخشوا. ايه ده يا جماعه؟ وعشان حاجه ثانيه كمان، وعشان يرد الامانات. ايه؟ يا رسول الله هترد الامانات لمين؟ للي عايزين يقتلوك؟ يا الله، هي الامانه غاليه قوي للدرجه دي؟ هو احنا بقينا بعيدين قوي للدرجه دي عن الدين يا جماعه؟ ادي الامانه الى من ائتمنك ولا تخن من خانك. طيب مين يجيب لنا الطعام والشراب؟ اسماء بنت ابي بكر. يا الله، ازاي اسماء؟ انت مستغرب ليه محمد؟ اسماء حامل في شهرها الاخير، حامل يا دكتور، وعشان كده وقع عليها الاختيار عشان تطلع جبل وتمشي 8 كيلو واكتر. ايه ده يا جماعه؟ وعامر بن فهيره يخفي اثار الاقدام وراهم عشان رجليهم ما تبانش، وعبد الله بن اريقه الدليل بتاعهم. مش ملاحظ حاجه في الخطه؟ ملاحظ حاجه؟ الخطه مبنيه على الشباب يا رجاله. يا جماعه اللي دعموا الهجرة وأيدوا كانوا سبب في نجاح الهجرة كلهم من الإيه؟ ما فيش حد كبير إلا النبي عليه الصلاة والسلام 53 أو 54 سنة، وسيدنا أبو بكر أصغر منه بسنتين، الباقي كله إيه؟ سيدنا عبد الله بن أبي بكر يجيب الأخبار، ابن سيدنا أبو بكر، أسماء بنت أبي بكر تأخذ الطعام والشراب ذات النطاقين، عمرو بن فهيرة يغفي الأقدام، عبد الله بن راقد هو الدليل، سيدنا علي ينام في الفراش، كل دول إيه؟ عنصر الإيه؟ عايز تقول إيه؟ خد قرار تهتم بالشباب. أعدائنا لما عرفوا إن عصب الأمة هو الشباب وجهوا الأسهم للشباب وحاولوا يضيعوا الشباب ويفتنوا الشباب، وإحنا للأسف مش منتبهين للشباب واللي بيحصل في الشباب في رقبة كل واحد فينا. والله العظيم يا جماعة اهتم بتربية أولادك قوي، اقعد مع أولادك أكتر بتقعد في أي حتة تانية، اقعد مع بناتك، اهتم إن أنت تهتم بعنصر الشباب والأجيال اللي طالعة. الواحد بيفرحان لما نلاقي أبطال حاضرين معانا وبيسمعوا وكل عينيهم بريق إن هم يطلعوا زي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. مهمة جدا كده، مهمة جدا تبقى عارف نفسك إنك بطل وإنت مش حاجة تافهة يا حبيبي ومالكش 3 لازمة، أنت ليك 30 لازمة، أنت ليك 30 لازمة. كل شاب حاضر وكل بنت حاضرة معانا وكل ولد صغير مش صغير، أنت بطل، وبكرة هتقوم على سواعدك الأمة، انت حاجه كبيره جدا. وانت لو كنت في زمن النبي كان النبي اهتم بيك اهتمام غير اهتمامنا خالص. دلوقتي احنا بنطلع الاولاد، اطلع يا ابني من الجامعه يا ابني مش عايزين دوش، اطلع ايه بس ابوس ايدك، احنا اللي نطلع وهم اللي يقعدوا، لان هم اللي قاعدين بعدينا وهم اللي هيمسكوا الرايه. لازم تفهم المعنى ده كويس، لو الشاب خرج او الطفل خرج من الجامعه مش هنعرف نجيبه بصعوبه جدا بعد ما يكبر. ارجوكم حببوا الناس في المسجد، ارجوك خدي بالك من بناتك ودخليهم مدارس فيها تربيه للاجيال وصناعه للابطال. اهتم بنفسك واهتم باللي حواليك واهتم انك تدي من وقتك للشباب وللاجيال الصاعده، هو ده عصب الامه وده سبب نجاح هجره النبي عليه الصلاه والسلام. طيب لقطه ثانيه، يرجع النبي صلى الله عليه وسلم ويقعد مع سيدنا علي، ويجي النبي يخرج في اول الليل، مفاجاه يلاقي ايه؟ يلاقي الكفار موجودين على باب الايه؟ يا الله، انت لو مكان النبي هتعمل ايه؟ هلف وارجع تاني، هعمل ايه؟ الخطه باظت خلاص، هروح اسيس الكفار، هموه اي تمويه. لكن النبي بيعلمنا درس في اليقين والتوكل ونور كبير من انوار الهجره، يفتح الباب صلى الله عليه وسلم، خلاص عملنا اللي علينا، خلاص معانا ربنا، ياسين والقران الحكيم انك لمن المرسلين على صراط مستقيم، ويقرا الايات لحد وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فتنزل الغشاوه على ايه؟ على ابصار الكفار. يا الله، ده نور ايه ده تاني قرار، ده قرار الاولاني عرض نفسك صح، تاني قرار. والنور اللي موجود في اللقطه دي ايه؟ ايه يا محمود؟ التوكل واليقين. وايه كمان؟ مين قال القران؟ برافو عليك، نور القران. لو القران في قلبك ما تخافش من الجن الازرق، لو تعرف تستحضر الايه المناسبه في الوقت المناسب تحل لك وتفتح لك كل الابواب المغلقه. في ناس جايين عايزين يؤذوك، الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لهم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم ايه؟ وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد، فوقاه الله سيئات ما ايه؟ هل فيه شفاء، وننزل من القران ما هو شفاء. تعرف تعيش مع القران كده، تعرف تبقى عارف كل ايه وتستخدمها امتى وتدعي ربنا بيها امتى. نور القران يمكن ده قرار السنه الجديده على فكره، ان انا هستضيء بنور الايه؟ القران. هفك الطلاسم اللي بالنسبه لي، هجيب مصحف فيها مش تفسير، ومش مشكلة أختم المصحف في قد إيه، بس كل صفحة أراها أقرأ معاني الكلمات وأفهم الآية دي بتقول إيه وبتتكلم عن مين وإيه معنى الحتة دي اللي بقالي سنين بقرأها وأنا مش فاهمها. أنا الأول نتعامل مع القرآن معاملة تانية، يمكن ده اللي ينقلك نقلة تانية. ده نور من أنوار الهجرة يا جماعة، نور القرآن نجى النبي ونزل الغشاوة على أبصار المشركين. يا جماعة بيوتنا ما فيهاش نور، بيوتنا ما فيهاش نور، مدارسنا ما فيهاش نور، قلوبنا ما فيهاش نور. أن تأتي لنا النصرة وأن يأتي لنا النور، وقرآن ربنا بره المجموع. ازاي اولادنا يهتدوا والقران عليه تراب والموبايل ممسوك ال24 ساعه؟ في مشكله عندنا في الحته دي، وعايزه واقفه مع بدايه السنه الهجريه. خد قرار ان انا هفهم القران، هتدبر القران. كتاب انزلناه اليك مبارك لايه؟ ليدبروا اياته. واقفه تانية خلاص، يطلع النبي يحط على راسهم التراب، ويطلع النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا ابو بكر الصديق، ويطلعوا في اتجاه جنوبا بدل ما يتجهوا شمالا يروحوا جنوبا اتجاه غار ثور. وقبل ما يخشوا الغار سيدنا الصديق يعمل ايه في الغار؟ يتمم على الغار ويقطع هدومه. عجيب سيدنا ابو بكر، مش ممكن مدى ما حبيته للنبي عليه الصلاه والسلام، وايه ويسد كل حاجه ما عدا ايه؟ فتحه ولا اتنين كده يسدهم برجليه ويقول له اتفضل يا رسول الله. فيخش النبي عليه الصلاه والسلام تعبان، النبي 54 سنه صلى الله عليه وسلم، ايه اللي يحصل للنبي؟ تعبان فينام على مين؟ انت متخيل المشهد ده؟ متخيلين يا جماعه؟ متخيلين فضل سيدنا الصديق ان ينام يحط في الغار؟ انا مش قادر اصورها. ويقعد والنبي نام على فخده. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه اللي عملته يا صديق؟ برضو عمل كل حاجه زي ما الدكتور قال عشان تاخد المنقبه دي. ده انا ما نفسيش حاجه في الدنيا كلها الا اكون مكان الصديق في اللقطه دي. اخش بس النبي نام على حجري، ابص له واقبله واحضنه، وبعد كده اسحبني في اي حته تاني. انا شبعت كده، انا كده ارتويت خلاص. ايه اللي عملته؟ ايه يا سيدنا ابو بكر ده؟ ايه الشرف وايه المنقبه وايه التكريم اللي ربنا ادهولك في الهجره؟ حاجه عظيمه يا جماعه. ويتلدغ الصديق. فطبعا انا محمود لو اتلدغت ولا اي حاجه بتفعل اعمل ايه؟ هصرخ صرخه، هخض سيدنا محمد وهجيب الكفار يعرفوا مكان الغار، يعني هبوظها خالص. لكن سيدنا ابو بكر يكتم، بس ما يكتمش دموعه، فتنزل الدمع على مين؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. ايه يا ابو بكر في ايه؟ لدغته يا رسول الله. طب ما تقول لي ما اقدرش اصحيك. انا اموت بس انت ما تصحاش. خد بالك، انا اموت مش انت ما تموتش، انا اموت بس انت ايه؟ ما تصحاش. محبه غير طبيعيه يا جماعه، صدق محبه بيخلينا محرجين من نفسينا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وسامحونا لو النهارده طولت سيكه كده، بس عشان نحاول نلم الامور وربنا يتقبل مننا يا رب. المهم، فايه اللي يحصل؟ فبريء الشريفه صلى الله عليه وسلم يمسح مكان اللدغه فيبرأ مين؟ يبرأ صديق. معجزه يا جماعه، من معجزات الحبيب النبي، نشهد ان لا اله الا الله وانه رسول الله. ما يعملش كده الا نبي يا جماعه. وفجأة الكفار يوصلوا عند الغار. يا الله يا ابراهيم، غار ثور، غار صغير. ان شاء الله لما نروح مكه كده نطلع رحله كده الغار ثور مع بعضينا خلاص كده، ونشوف الغار قد ايه، وقد ايه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيدنا ابو بكر يا دكتور مستخبين، ولو بص حد هيشوف رجليهم حتى، ويوصلوا لحد الغار. سيدنا ابو بكر، يا رسول الله لو طأطأ احدهم راسه لرآنا. لو حد بس كلف نفسه بعد ما ضربه 8 كيلو ان هو يعمل ايه كده، بس يميل بس كده عم عيد جوه الايه، خلاص قضي الامر. فبمنتهى الهدوء واليقين والتوكل، يا ابا بكر ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. واحنا لوحدنا؟ الا تنصروه قد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. ينفع قرار وينفع شعار في السنه الهجريه الجديده؟ امشي صح وطيع ربنا وارضي ربنا في اولادك وعامل مراتك كويس وصل قرايبك واتقن عملك وتعلم قران وقيم الليل وقول لا تحزن ان الله معنا. تخافش، ربنا مش هيسيبك، ربنا مش بيسيب عباده. تخافش ويتهداش شعره من اي حد، لا تحزن ان الله معنا، نور نستضيء به من نور الهجره في السنه الجديده. وسبحان الله، سبحان الله، الكفار يوصلوا لحد الغار ما حدش يكلف نفسه. مين المتحكم في الابصار؟ مين اللي اعمى بصيرتهم واعمى فكرهم ان هم يبصوا جوه الغار؟ اللي اعمى بصائرهم قدام بيت النبي عليه الصلاه والسلام. والله غالب على امر اللي ربنا يريده هيكون. يا جماعه ربنا اراد نجاه نبيه بعد ما قريش رصدت 100 ناقة لمن ياتي بمحمد صلى الله عليه وسلم ايه حيا او ميتا، ولكن ربنا اراد نجاه نبيه. ان الله يدافع عن الذين امنوا، فكان ما اراد الله جل في علاه، ويطلعوا بالسلامه من الغار وياتي الدليل. بالمناسبه الدليل اسمه عبد الله بن ايه؟ بن راقد. ده كافر. ايه؟ كافر. كان كافر ولا يهودي؟ لا كان يهودي. يهودي؟ اه سبحان الله. هو النبي بيتعامل مع غير المسلمين؟ اه. هو ينفع يتعامل مع غير المسلمين؟ اه. حاجه غريبه، حاجه مش غريبه، في ناس مسلمه وفي ناس ملتزمه ما تعرفش تتعامل مع غير. ليه يا جماعه؟ اذا توفر فيه شروط، هو كفء وامين، وثالث حاجه واهم حاجه ملوش بديل مسلم. صح؟ ثلاث شروط: كفاءه، امانه، ملوش بديل مسلم. اتعامل معاه. النبي بيعلمنا ازاي تبقى افقك واسع، وازاي تتعامل مع اللي حواليك سواء مسلم او غير مسلم، وياخدهم وهم في الطريق. تحصل شويه احداث سريعه. النبي يعطش صلى الله عليه وسلم، والحته دي مهمه وطريفه كده ولذيذ. فمعاك حاجه نشربها يا ابا بكر؟ لا يا رسول الله. طب انت يا عبد الله بن راقد، طب يا عامر، ما حدش معاه حاجه. ايه ده في خيمه؟ خيمه مين؟ خيمه اجمل واحده وصفت النبي عليه الصلاه والسلام. يدخل النبي على ام معبد. يا ام معبد، فين الغنمات بتوعك؟ اخذهم ابو معبد عشان يرعى بيهم. عندك حاجه نشربها؟ لا ما عنديش حاجه نشربها. طب امال ايه الغنميه اللي هناك دي يا ام معبد؟ قالت له هذه، ما تعرفش هو مين صلى الله عليه وسلم، قالت له دي هزيله. بص الروايه بتقول لك ايه؟ هزيله وخلفها الجهل. كحيانه يعني ابو معبد يا دكتور ما رضيش ياخدها عشان هتاخر للقطيع كله بتاع الغنم. وكمان بتقول ايه الروايه؟ لم يقربها فحل. هي اصلا مش متجوز، محدش متجوزه يعني باللغه بتاعتنا، يعني مستحيل، مش مستحيل، سابع المستحيلات ان يجي فيها ايه؟ لبن. مستحيل اصلا، ما فيش فحل قرب منها اصلا، في درعها في حاجه ازاي؟ بس المستحيل عند النبي حاجه تانية صلى الله عليه وسلم. طب هاتيها ام معبد. فيجيبوا الغنمايه والنبي يحط ايده على الضرع. عيش معايا اللحظه دي. ويقول بسم الله، فايه اللي يحصل للضرع؟ فينتفخ الضرع، اللهم صلي وسلم وبارك على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، ينتفخ الضرع وتملى الأوعية بتاعتها وتشرب أم. إيه ده أنت مين؟ إيه ده؟ مش مصدقة نفسها، إيه اللي بيحصل ده؟ ويشرب النبي صلى الله عليه وسلم ويشرب الصديق. إيه ده يا جماعة؟ يا جماعة مش قلتلكم هو مش حد عادي، هو مين؟ هو رسول الله. طب بالله عليكم يا رجاله، لو قعدتوا وانتوا جبنا معيز بعددنا وكل واحد فينا دكتور جاب معزه وحط ايده على الضرع بتاعها من النهارده لحد السنه الجايه، هيحصل لها حاجه؟ ليه؟ قصدي احنا ناس عاديه، لكن هو رسول الله. تعرف تتعامل مع رسول الله كده؟ تعرف تتادب مع الرسول؟ تعرفي تسمعي كلام الرسول؟ تعرف ما تطلعش من لسانك كلمه تسيبك منها دي سنه؟ تعرف تجري ورا السنه؟ تعرف تقتدي بيه؟ اوعى تتعامل مع النبي. او اكبر غلطه ممكن يعملها مسلم على وجه الارض، عادي النبي امر بحاجه مش هينفع اعملها، يعني ايه مش هينفع اعملها؟ انك تتعامل مع النبي عادي، او تربي اولادك ان عادي ينفع تسمع كلام النبي وينفع ما تسمعش كلامه، مفيش حاجه اسمها كده. لازم نسمع كلام سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، مفيش حاجه جابتنا ورا الا من ساعه بدانا نكسر كلام النبي ونروح لكلام الاجنبي، وده اللي جابنا ورا وجاب اولادنا وشبابنا ورا وبلادنا ورا. اوعى تعمل كده. كلام النبي كلام سمعنا واطعنا، كل حاجة قالها النبي حصلت وبتحصل في أيامنا الحالية، شايفينها الحفال عرايا تطاولون في البنيان، كثرة موت الفجأة، معرفش انتشار الأمراض والأوبئة وإيه، كثرة الفتن، كل حاجة قالها النبي بتحصل صلى الله عليه وسلم. ويخرج النبي بعد ما يشرب ويجي أبو معبد، إيه أبو معبد إيه اللي ده الخيمة بتاعتك منورة، تقول له اسكت ده احنا زرنا النبي النهاردة. احنا كلمة بنقولها كده بس هي فعلا زارها ليه؟ هي ما قالتش كده بس أنا إيه بقول لك كده إحساسا بفرحتها بقدوم هذا الرجل المبارك النبي صلى الله عليه وسلم. فيقولها وصفه لي أحسن واحدة وصفت النبي، ما اقدرش يعني اقول لك الوصف ولكن ارجع له في السيرة، لكن مختصر من الوصف قالت إيه؟ ظاهر الوضاءة، وشه إيه؟ منور، أبلج الوجه أي حسن الوجه، أدلج العينين يعني أكحل العينين، وما هو بأكحل ولكن كحل طبيعي من عند الرب العلي. إذا سكت علاه البهاء، وإذا تكلم، إذا سكت علاه الوقار وإذا تكلم علاه البهاء، إذا رأيته من بعيد هبته وإذا اقترب منك أحببته. حاجة تشوقك قوي للنبي، ما فيش حد وصف النبي زي أم معبد رضي الله عنها أرضاه وصلى الله على سيدنا محمد. مش ممكن يا جماعة. ويطلعوا هم في الطريق إلى واحد بيقول له أمسكت بك يا محمد، النبي لا يلتفت، مين اللي بيبص؟ سيدنا أبو بكر. الحق ده مين ده؟ مين ده أبو بكر؟ ده سراقة، سراقة بن مالك الميت نقى إيه؟ زغلله عينه. أنت عارف 100 من الإبل زمان يعني إيه؟ 100 من الأبل دلوقتي. الإبل هي أبل، العلماء قال لك إيه؟ عشان حاجة رهيب، 100 عربية هدية، حاجة كده ولا في الأحلام. فطبعا اتجنن بالإيه؟ بالمئة من الإبل. فقال له أمسك، كل ما يقرب بالفرس بتاعه يا عم عيد من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إيه اللي يحصل؟ الفرس إيه؟ يغرز ويقع عمك سراقة من عنق، ولا الفرس بتاعه. هذا إزاي ده أنا فارس ما حصلش معايا كده؟ يركب ويقرب يروح إيه؟ فعلمت أنهم ممنوعون، عرفت أن ربنا حافظهم. فقلت الأمان يا محمد، يا عم أنت رايح تمسكنا تقول الأمان؟ فقلت لك الأمان يا سراقة. فقال له يا محمد أنا كنت هاخد 100 ناقة، راضيني بأي حاجة. تحس أنه كان مصري سراقة ده يعني عارف أنت المصري ده يعني ما عارفش ينصب عليه ياخد 100 ناقة، راضيني بأي حاجة. يا عم أنت بتهزر مع النبي، إيه راضيني يا أنت؟ ده شغل ده كان فيه عرق مصري الراجل ده ولا حاجة. قال له يعني قال لي وكأني أراك يا سراقة وأنت تلبس سواري كسرى. قال له إيه؟ أنا الأعرابي البسيط ألبس لبس كسرى أعظم ملوك الأرض؟ اكتب لي كتابا يا محمد، اديني كتاب واحد بكده. فالنبي خلي حد يكتب له صلى الله عليه وسلم، وتمر سنة ولا اتنين، تمر عشرات السنين، ويأتي زمن عمر بن الخطاب وتفتح بلاد فارس ويؤتى بملك كسرى، ويفتح سيدنا عمر يلاقي سوارة ايه العباية بتاعت ايه واللبس بتاع مين، فيقول ائت بسراقة. عايز ايه امير المؤمنين؟ يا سراقة البس سوارة كسرى لكي يعلم الناس صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش ممكن يا جماعة. وما ينطق عن الهوى يا جماعة، إن هو إلا وحي. صدقوا بقى كل حاجة قالها حصلت وبتحصل، وكل حاجة يوم القيامة قالها هتحصل وهتشوفها. هتشوف الشمس تدنو فوق الرؤوس زي ما قال صلى الله عليه وسلم، وهتشوف سبع يظلهم الله في ظل عرشه فحضر تبقى واحد منهم، وهتشوف أول سؤال يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عملي فظبط صلاتك، وهتشوف الكاسيات العاريات أوعي تبقى بناتك منهم. كل حاجة قالها النبي هنشوفها يوم القيامة. أنا مش عايز أندم، أنا عايز أسمع كلامه من دلوقتي، عشان كل حاجة قالها في الدنيا أنا شفتها بعناية وصدقتها وبصدقها أكتر كل يوم عن التاني، ويوم القيامة هلاقي كل حاجة قالها صلى الله عليه وسلم صدق. اوعى تندم يوم القيامة. ربي أولادك صح، اهتم بالقرآن، ازرع للآخرة، ما تنشغلش بالدنيا، الدنيا غدارة وفانية وبيتسحب البساط من تحت رجلنا في لحظة واحدة. المهم يوصل النبي حتى لو أطيل، يوصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى قباء، وبعد كده يدخل إيه؟ يدخل يثرب، صح كده؟ ويستقبلوا الأولاد والأطفال والنساء، جاء رسول الله، جاء رسول الله، والتكبير والتهليل والتحميد، النساء على أسطح البيوت والأولاد بيجروا حوالين النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول أنس بن مالك: دخل النبي المدينة يوم الاثنين فأضاء منها كل شيء. اتحولت يثرب من يثرب إلى المدينة الإيه؟ الإيه؟ الإيه؟ المنورة. ليه؟ دخلها النور. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. النبي نور يا جماعة، والله العظيم سنة النبي نور، والله هجرته نور، والله لازم ناخد قرارات قوية عشان النور يجي في بيوتنا. لو بعدنا عن سنة النبي مش هنلاقي النور أبدا يا جماعة. عرفتوا بيوتنا مظلمة ليه؟ عرفتوا تعبانين نفسيا ليه؟ عرفتوا الضنك زاد ليه؟ علشان بنستهتر بسنته، علشان مفيش في بيوتنا قرآن. مصادر النور هي السنة والقرآن، مش موجودين يا جماعة في حياتنا. خلينا نتكلم ونبقى صرحة مع بعضينا. الدرس النهاردة مش مجرد حماسة تطلع بيها، اعرف ان احنا مفتقدين لمصادر النور. القرآن نور، وسنة النبي نور، وحياة النبي نور، وهجرة النبي نور، وتخلص الهجرة سريعا. بعض الأحداث في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أهم حاجة النهاردة خد لك قرار تبدأ بيه السنة الهجرية، وعشان خطري خلي قرار واحد بس التزم بيه ووفي بيه مع ربنا سبحانه وتعالى. أسأل الله جل في علاه أن يتقبل منا. اللهم املأ قلوبنا بالنور، واملأ بيوتنا بالنور، واملأ حياتنا بالنور، واجعلنا نورا.